بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام إلى التالي، أن هناك طائفتين على أقل التقادير من الروايات متعارضتان، إحداهما تقرر حلية السمك مطلقا، والثانية تقرر اختصاص الحلية بالسمك الذي له فلس وحرمة السمك الذي لا فلس له. يقع الكلام في أن هذه المعارضة واقعة أو لا، بمعنى قرأنا في الأصول أن المعارضة فرع الحجية، فهل أن كلتا الطائفتين داخلة دائرة الحجية أو لا؟ قلنا أفاد صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة وقد التزم المصنف بهذه المقالة أيضا، أن المعارضة في المقام غير متصورة، ذلك لعدم حجية الطائفة الدالة على حلية السمك بقول مطلق، لكون ما دل على حلية السمك بقول مطلق معرض عنه من قبل الأصحاب، مهجور لم يعمل به، بل التسالم الثابت بين أصحابنا على خلاف ذلك، وهذا يستدعي عدم الالتزام بحجيتها. إذا لم تدخل هذه الطائفة دائرة الحجية كان مقتضى ذلك القول بعدم وجود معارض للطائفة التي دلت على حلية خصوص ما كان له فلس من السمك وحرمة ما ليس له فلس. هكذا أفاد المصنف. أجبنا بأن هذه الدعوة لا يمكن الالتزام بها لا إشكالا منا في الكبرى، وهي أن عمل الإعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحة سندها، بل ذكرنا مرارا أن هذه الكبرى عندنا مسلمة بلا إشكال، وقد بينا برهانها في بحوث سابقة، إلا أن كلامنا في الصغرى إذ ذكرنا أن الالتزام بالصغرى يتم بتوفر شروط أبرزها ألا يكون الإعراض الصادر من الأصحاب من الإعراض الصناعي، بمعنى ألا يكون المقام من صغريات المعارضة، وبالتالي رجح الأصحاب إحدى الطائفتين على الأخرى وعملوا بمقتضى الطائفة الراجحة على الطائفة المرجوحة، فصار منشأ رفع اليد عن الطائفة المرجوحة وجود مزية استدعت تقديم الطائفة الراجحة على الطائفة المرجوحة، وبالتالي التزم بالحجية هنا ورفع اليد عنها ها هنا. مقامنا من هذا القبيل، إذ من المحتمل جدا أن الأصحاب لما وجدوا أن المقام مقام معارضة عمدوا إلى تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى، وبالتالي رفع اليد عن الطائفة المرجوحة ناجم عن المعارضة وليس ناجما عن خلل في أصالة الصدور أو في أصالة الجهة في هذه الروايات التي دلت على الحلية بقول مطلق حتى يقال برفع اليد عنها. هذا أولا. ثانيا، قلنا لو سلمنا بأنه ليس الإعراض في البين إعراضا صناعيا، إلا أننا نقرر بأن هناك تشكيكا في أصل تحقق الصغرى، إذ أن شيخ الطائفة أعلى الله في الخلد مقامه قد عمل بالروايات التي دلت على حلية السمك بقول مطلق، واستثنى الجري والمارماهي والزمير، وهناك غيره أيضا ممن يستفاد منهم إما العمل أو عدم عنوانة المسألة، وهذا يمنع من حصول إعراض من قدماء الأصحاب، وبالتالي التشكيك في تحقق الصغرى. فالنتيجة أن كلا الطائفتين بحسب القاعدة الأولية داخلتان في دائرة الحجية. المصنف قرر بأنه يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين، فقال بأن الطائفة الأولى التي دلت على عدم جواز أكل السمك الذي لا فلس له، والطائفة الثانية التي دلت على جواز أكل السمك الذي له فلس تعالجان بأن نتصرف في ظهور الطائفة الأولى التي دلت على الحرمة من خلال قرينية الطائفة الثانية التي دلت على الحلية، فنحمل النهي الوارد في الطائفة الأولى على الحرمة. وبعبارة أوضح، قوله لا تأكل ظاهر في الحرمة، ظهوره في الحرمة مبني على عدم وجود قرينة تمنع من انعقاد هذا الظهور. أما لو كان في المقام قرينة مانعة من انعقاد هذا الظهور فإننا سوف نعمد إلى مقتضى القرينة، وبالتالي ما تفيده القرينة هو المتبع. وهذا مثل اغتسل للجنابة والجمعة، مقتضى الظهور في الأمر اغتسل هو الوجوب، فيستفاد يجب الغسل للجنابة يجب الغسل للجمعة. جاءنا دليل من الخارج قال لا يجب الغسل للجمعة، لا يجب الغسل للجمعة صار بمثابة القرينة الداعية لحرف الظهور في كلمة اغتسل للجمعة من الوجوب إلى الاستحباب، عينا مقامنا من هذا القبيل. الموجود عندنا لا تأكل السمك الذي لا فلس له ظاهرة في الحرمة، جاءتنا رواية أخرى قالت بجواز أكل السمك الذي له الذي لا فلس له، الرواية الثانية تكون بمثابة القرينة الداعية للتصرف في الظهور ها هنا، فنرفع اليد عن ظهور النهي الوارد في لا تأكل على الحرمة إلى كونه نهيا واردا إلى ظاهرا في الكراهة، فيثبت أن المستفاد من الروايات الناهية عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن الروايات التي نهت عن عبارة عن له الكراهة بالنسبة للأسماك التي لا فلس لها. هذا نتيجة ما أفاده المصنف. واضح التقريب أو أكرر مرة ثانية؟ ما يحتاج عيد. خب هكذا أفاد المصنف. قلت بأن هذا التقريب أشكل عليه من قبل فقيه الرياض السيد الطباطبائي أعلى الله مقامه، فذكر بأن هذا التقريب جمع تبرعي، بمعنى أننا نحتاج دائما وأبدا في مقام التوفيق بين الدليلين المتنافيين إلى كون التوفيق أمرا عرفيا يشهد له الذوق العرفي ويوجد عليه شاهد من كتاب أو سنة. أما إذا كان التوفيق توفيقا عاديا لا يلتفت إليه العرف أو لا يلحظه العرف حينئذ، فيستفاد أن هذا توفيق تبرعي لا يعول عليه، يقول مقامنا من هذا القبيل. إذ أن العرف لا يرى أن هذا توفيقا، قوله عليه السلام سألته إنا نؤتى بالسمك الذي لا ورق له، فقال كل ما له ورق ولا تأكل ما ليس له ورق. ظاهر هذه الرواية حصر الحلية في خصوص ما له ورق ونفي الحلية عما لا ورق له، فبالتالي لا يقبل التقييد. هكذا أفاد صاحب الرياض. طبعا يمكن أن يجاب عن صاحب الرياض بوجود شواهد خارجية تؤيد أن المقام مقام كراهة، مثل صحيحة محمد بن مسلم إن الله عز وجل لم يحرم في القرآن شيئا، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية الشريفة. فيستفاد حينئذ من هذه الآية الحلية، إلا أنهم كانوا يعافون أشياء فعافها رسول الله وكانت إعافة لا حرمة بعض الروايات، فإشارة إلى الكراهة، فيستفاد أن النهي نهي منصب على الكراهة وليس نهيا منصبا على الحرمة، فعندها يجاب عن كلام صاحب الرياض. لكن الإنصاف أن التأمل في الروايات التي دلت على حصر الحلية فيما له فلس مانع من قبول الحمل على الكراهة. ذلك لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يحل وما يحرم، وليس الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يحل وما لا ينبغي أكله. هذا أولا. بمعنى إن مقتضى كون الإمام عليه السلام في مقام البيان مانع عن أن يكون المقام مقام تصرف في الظهور، لأن الإمام لما كان في مقام بيان تمام المراد فمراده بيان الحلية والحرمة. إذا كان مراد الإمام بيان الحلية والحرمة لا مجال للتصرف في الحرمة حينئذ، لأنه لو كان مراد الإمام عليه السلام بيان ما لا ينبغي أكله احتملنا أن هذا من صغريات ما يكون داخلا تحت الكراهة. أما إذا قلنا بيان الإمام حصر الحلية وبيان الحرمة يصعب التصرف حينئذ. ولذا عندنا من هذا القبيل موارد عديدة من الموارد التي يصعب الالتزام فيها برفع اليد عن الظهور في الحرمة والتصرف بالكراهة كثير. كل مورد كان المولى في مقام بيان تمام المراد لا مجال للتصرف. نعم لو لم نحرز أن المولى في مقام بيان المراد، يعني لا يكون المقام مقام نص، يكون المقام مقام ظهور فقط بعدم تمامية البيان من جميع الجهات، يمكن التصرف وإلا فلا. ولا ينحصر الأمر في هذه الرواية. لو تابعنا أغلب الروايات التي وردت في مسألة عدم حلية الأسماك التي لها فلس لوجدنا هذا المعنى صريحا. لاحظوا، كل ما له قشر من السمك وما ليس له قشر فلا تأكله. رواية ثانية، الحيتان ما يؤكل منها. سؤال، جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها. فواضح أن السؤال ناظر إلى الحلية والحرمة، ما كان له قشر. فهنا المقام مقام حصر، يعني كأن المقام مقام إذا كان له قشر فكله، إذا لم يكن له قشر فلا تأكله. لا تأكل من السمك إلا شيئا عليه فلوس. أيضا يمر بسوق الحيتان فيقول لا تأكلوا ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك. هذه الروايات كلها واردة في مسألة أن الذي له قشر يؤكل، ما ليس له قشر لا يؤكل. هذا الظهور بعنوان الحصر والبيان يمنع أو لا أقل يدعونا إلى التوقف والتأمل في الحمل على الكراهة، فبالتالي يصعب حينئذ الالتزام بهذا المعنى. لو قلنا بعدم تمامية الجمع العرفي مثلا، مذكر المصنف جمعا عرفيا، بناء على عدم تمامية الجمع العرفي كما ذكرنا أن ظهور الروايات انصافا غير مساعد عليه، فحينئذ لا بد من العمد واللجوء إلى المرجحات. مقتضى اللجوء إلى المرجحات ما ذكره صاحب الرياض وما ذكره صاحب الجواهر من حمل الروايات التي دلت على حلية السمك الذي له لا فلس له على التقية لموافقتها لأبناء العامة والأنصاف، أن يقال أول المرجحات كما قرأنا في الأصول موافقة الكتاب، والروايات التي دلت على حلية السمك بقول المطلق وإن لم يكن له فلس موافقة للكتاب فتكون هي المقدمة فيستفاد المقدمة فيستفاد حينئذ حلية السمك بقول المطلق وإن لم يكن له فلس بمقتضى موافقة الكتاب. إن قلت بأن الكتاب العزيز ليس في مقام البيان من هذه الجهة لأن آية قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم محرما على طاعم يطعمه، زين، لا تدل على بيان قانون كلي لإثبات الحلية وإنما هي في مقام أصل التشريع، زين، فلا مجال للترجيح بالعام الكتابي. فعندها العامة هل هم متفقون؟ أقول العامة مختلفون في الحكم بحلية السمك بقول المطلق، ومع الاختلاف يصعب الالتزام حينئذ بكون المقام مقام حلية، بل ذكرنا غير مرة أنه لابد من إحراز نكتة الترجيح بصورة موجزة أشير. حينما نقول الترجيح بمخالفة العامة لماذا؟ تارة نقول الترجيح بمخالفة العامة نكتة تعبدية، الشارع المقدس كما قال صل الظهر أربعا قال إذا تعارض الخبران زين فقدم ما كان مخالفا للعامة، فالنكتة نكتة تعبدية، أمر من الشارع المقدس لأي سبب لأي داع، مثل قضية صلاة الظهر أربع ركعات نكتة تعبدية لأي سبب لأي داع، ليس لنا مجال للحديث. مرة أخرى نقول بأن الترجيح بمخالفة العامة نكتته عقلائية، يعني أن العقلاء يرون في بعض المواضع الترجيح بمخالفة العامة، فتكون النكتة نكتة عقلائية. زين؟ نحن ندعي الثاني، أن الترجيح بمخالفة العامة يكون لنكتة عقلائية، وقوله عليه السلام في مقولة عمر بن حنظلة خذ بما خالفهم فإن الرشد في خلافهم وغير ذلك، إمضاء للمرتكز العقلائي وليس تأسيسا حتى يقال بأنه تعبد. إذا كان إمضاء للمرتكز العقلائي إذن النكتة دائما وابدا في الترجيح نكتة عقلائية. لا بد من إحراز نكتة تستدعي أن يرجح بين هذين الخبرين، وعادة يكون الترجيح في مقام الخوف، يكون الترجيح في مقام الضرر، يكون الترجيح في مقام له تلف النفس أو ما شابه. أي معنى لأن يقول الإمام الصادق عليه السلام بأنه كل ما لا فنس له من السمك اتقاء من العامة؟ خب العامة لا يدخلون منازلنا ليعلمون ما نأكل وما لا نأكل، فالإنصاف الترجيح في المقام غير متصور، يعني لا يوجد في البين نكتة عقلائية داعية لإمكانية الترجيح، ومع عدم تصور نكتة عقلائية في البين قابلة أو داعية لإمكانية الترجيح يصعب الالتزام بالترجيح حينئذ. فإذا لم نتقبل الترجيح بموافقة الكتاب الشريف لا مجال عندنا للترجيح بموافقة العامة. نأتي للمرجح الثالث، الترجيح بالشهرة. قلنا في محله أن المراد بالشهرة في المقبولة الشهرة الروائية وليست الشهرة الفتوائية، والظاهر أن الشهرة في المقام لروايات الحصر التي دلت على أن المحلل من السمك خصوص ما له فلس، لأننا أشرنا في البحث السابق إذا كنت تتذكر أن روايات حلية السمك بقول المطلق من منفردات الشيخ الطوسي، وهذا يعني أنها لم تنقل في الكافي ولم تنقل في الفقيه، وإنما نقلت في خصوص كتاب شيخنا الطوسي التهذيب والاستبصار. وقد ذكرنا في محله أن كل رواية نقلها شيخنا الطوسي في هذين الكتابين أعرض عنها العلمان الجليلان الكليني والصدوق، وهذا الإعراض يوجب في النفس شيئا، فبالتالي الشهرة الروائية لروايات حصر الحلية فيما له فلس لا روايات الحلية بقول المطلق. لو قلت أشرنا في البحث السابق أن الروايات التي دلت على حلية السمك بقول مطلق محصورة في خصوص كتابي الشيخ الطوسي التهذيب والاستبصار. نحن عندنا كبرى ذكرناها في الرجال، مفادها أن كل من فرد به شيخ الطائفة أعلى الله مقامه الأصل عندنا فيه عدم الحجية، سواء كان في الأصول أم كان في الرجال أم كان في الحديث أم كان في الدراية أم كان في الفقه، كل منفردات شيخنا شيخ الطائفة الأصل عندنا فيها عدم الحجية، حتى تكون هناك شواهد إيجابية مساعدة على دفع السلبية المتصورة في هذه المنفردات لتدخل دائرة الحجية. من صغريات منفردات الشيخ الحديث الروايات، ومن صغريات الحديث محل بحثنا هذه الروايات. طبعا ننشئ الدعوة مثلا لنأخذ الحديث على أساس أن محط بحثنا، لماذا منفردات الشيخ الطوسي غالبا عندنا غير داخلة في دائرة الحجية يعني كبدوان؟ لأننا وجدنا أن الشيخ الطوسي اعتمد اعتمادا كليا على كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري رحمه الله. كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري مع أن الكليني تلميذه وكان بين يديه كتاب أستاذه كتاب سعد بين يديه الشيخ الكليني، إلا أننا لم نجد الشيخ الكليني روى في الكافي إلا رواية واحدة من هذا الكتاب في الأصول وليس في الفروع، وهذا يوجب في النفس شيئا. إعراض الشيخ الكليني عن روايات كتاب سعد مدعاة إلى التأمل في هذه الروايات. واحد، شيخنا الشيخ الصدوق رحمه الله أيضا أعرض عن الاعتماد على كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري بصورة كلية، نقل بعض الروايات. فإذا إعراض هذين العلمين عن نقل هذه الروايات واقتصار الشيخ الطوسي على النقل موجب لشيء. واحد. اثنين، بالتتبع وجدنا أن الروايات التي نقلها شيخنا الطوسي من كتاب سعد كلها من الشواذ، وإنما ذكرت لأجل الرد عليها. فبالتالي هذان أمران، وعندنا أمور أخرى أشرنا لها في محله. فالنتيجة أن هذه الكبرى مقامنا روايات له مسألة حلية السمك بقول المطلق منفردات للشيخ، والروايات الأخرى مروية في الكافي وفي الفقيه فتكون أشهر رواية من هذه الروايات، فعندها يقدم بالشهرة الروائية. لو قلت بأن المقام مقام شهرة فتوائية يعني مقبولة عمر بن حنظلة خذ بما اشتهر بين أصحابك، فإن المجمع عليه مما لا ريب فيه. زي لو قلنا بأن المقام مقام شهرة فتوائية وليست روائية وبالتالي لم تحرز في المقام، لا مجال للترجيح. إذن تتساقط الطائفتان من الروايات، ومع التساقط سوف يكون المرجع العام الفوقاني الذي أسسناه في أول البحث، وهو قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون دما. مقتضى هذا العام الفوقاني الالتزام بحلية جميع أنواع الأسماك من دون فرق بين ما له فلس وما ليس له فلس. إن منعت من تمامية هذا المورد فسوف يكون المرجع حينئذ الأصل العملي، وقد قررنا أن الأصل العملي أصالة الحل والإباحة خلافا لبعض مشايخنا الإخباريين ولسيدنا الخوئي أعلى الله مقامه والأستاذ دامت بركاته، لأن المقام شبهة حكمية فإنهم لا يجرون فيها الأصل ونحن نجري. فلو وصل الأمر إلى هذه الحالة فحينئذ سوف يكون المقام إذا لم يمكننا إجراء الأصل ووصل الأمر إلى التعارض والتساقط سوف يعمد إلى جريان البراءة والتأمين، أو سوف يعمد إلى جريان استصحاب العدم الأزلي، أو سوف يعمد إلى جريان أمور أخرى. فالنتيجة هي الالتزام في النهاية بالحلية بقول المطلق على كافة المباني إذا وصل الأمر إلى مقتضى الأصل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة الأسماك. ولما كانت المسألة يعني ذات أهمية وأيضا لها أثر عملي في الحياة الخارجية توسعنا فيها بما خرج عن نطاق الكتاب، وأعتذر إلى الإخوة كثيرا. الكلام بعد ذلك في ما لو شككنا في أن هذا الحيوان مما له فلس أو مما لا فلس له. بين قوسين هذا يحتاج اليوم أن نذهب إلى البحارة للتشخيص. عندنا بعض المصاديق التي تقع محل ابتلاء ومحل دوران في الحديث في أنها مما له فلس أو ليس له فلس. عندنا مثلا الصافي، هاي الشيخ يعرفه أو لا يشرحوا لك بعدين الأخوان، عندنا سمك معروف في منطقة الخليج يسمى بالصافي، هذا من الأسماك التي يشك في وجود فلس عليها. عندنا أيضا الكنعد الكلام الكلام فيه، ولعل الكنعت قابلية وجود الصافي فيه، وعفوا قابلية وجود الفلس فيه وإحرازه أوضح من الصافي، حيث أن الصافي لربما يصعب إحراز وجود له الفلس عليه. على أي هذا بعد يرجع إلى تشخيص خوف هذا الحمار أيضا ما فيه، ما اعرف وش الحمام، طبعا ما عندي خبره ودرايه بالاسماك يعني. على اي خوف، بناء على الشك في ان هذا النوع مما له فلس او ليس له فلس، الشك عندنا على نحوين، تاره نشك في وجود الفلس وعدمه، وتارة نشك في فلسية الموجود وعدمه. يعني لاحظوا الكنعة الشك في وجود فلس وعدمه، الصافي الشك في فلسية الموجود وعدمه. يعني قطعا هناك شيء مثل الورق، لكن هل هذا هو الفلس الذي يكون سببا من أسباب الحلية أو لا؟ يمكن مثالي بالكنعة والصافي مو يعني دقيق، لكن للتقريب الغاية لا أزيد ولا أنقص. أما إذا كان الشك في وجود الفلس وعدمه فحينئذ ما هو الحكم؟ نقول إذا كان المقام مقام شك في الفلس وعدمه فسوف نستصحب العدم الأزلي. قلت قبل قليل جريان استصحاب العدم الأزلي يثبت الحلية، لا يثبت الحرمة، استصحاب العدم الأزلي يثبت الحرمة لا يثبت الحلية. إذا شككنا في وجود الفلس وعدمه فإننا سوف نتمسك باستصحاب العدم الأزلي، واستصحاب العدم الأزلي قاض بالحرمة، بمعنى أن هذا الموجود كان منذ الأزل مما لا فلس له، ومقتضى حلية الذي له فلس دون غيره يستدعي أننا إذا شككنا، إذا لنا يقين سابق بلحاظ الأزل القديم أن هذا مما كان مما لا فلس له، لأن الفلسية ليست من الأمور الملازمة، وإنما الفلسية من الأمور الطارئة، مثل القرشية بالنسبة للمرأة، مثل مثلا له الأشياء الأخرى فتكون طارئة. زين، هذا السمك كان منذ الأزل ولا فلس له، هذا يقيننا السابق. الآن نشك في وجود فلس له من عدمه، شك لاحق مع وجود يقين سابق، تمام وحدة قضية متيقنة ومشكوكة، يترتب أثر، تمام أركان الاستصحاب الثلاثة متوفرة، فعندها يجري الاستصحاب. يقين سابق، شك لاحق، أثر مترتب وهو جواز الأكل أو حرمة الأكل، يعني تمت الأركان، فنجري الاستصحاب، فنستصحب عدم وجود الفلسية، واستصحاب عدم وجود الفلسية قاض بالحكم بالحرمة بناء على تخصيص حلية الأكل بما كان له فلس لا مطلقا. صار واضح كلامي؟ هذا إذا شككنا في وجود الفلس، لا ما إذا شككنا في فلسية الموجود. أما إذا كان شكنا في فلسية الموجود زين، فحينئذ سوف يكون المقام مقام إجراء لأصالة الحل وليس إجراء للاستصحاب، لأننا نشك هذا الموجود فلس أو لا، فنشك في سعة دائرة أصالة الحل، هل أن دائرة أصالة الحل تقضي خصوص فرد معين من الفلس أو مطلق الورق؟ مقتضى إطلاق أصالة الحل وسعة دائرتها الالتزام بحلية هذا النوع من الأسماك، لأن له شيء من الفلسية، فيستفاد حينئذ البناء على الحلية والبراءة عن حرمة الأكل من باب التأمين. هنا سؤال اللي جاوب إليه جائزة، ليش أجرينا في الأول الاستصحاب وما أجرينا أصالة الحل، وأجرينا في الثاني أصالة الحل وما أجرينا الاستصحاب؟ يعني ليش ما نقول في الأول أيضا نجري أصالة الحل، أو في الثاني نجري الاستصحاب؟ فاهمين سؤالي؟ في الأول أجرينا الاستصحاب، زين ليش ما أجرينا أصالة الحل؟ في الثاني أجرينا أصالة الحل، ليش ما جينا الاستصحاب؟ في الأول الاستصحاب يقتضي الحرمة، ليش أجزم؟ ليش موجود؟ ليش ما أجرينا أصالة مسلمين أن الاستصحاب في الأول استصحاب العدم الأزلي في الأول يقتضي إثبات الحرمة ما عندنا نقاش. ليش ما أجرينا أصالة الحل؟ وش المانع من جريان أصالة الحل؟ ما له علاقة وجود اليقين أصالة الحل أتكلم ليش؟ خلنا نأخذ واحدة واحدة. أجرينا الاستصحاب في الأول ما أجرينا أصالة الحل، ما الدعي لعدم جريان أصالة الحل؟ بفرما فضل قول يعني ليش ما أجرينا أصالة الحل في الأول؟ إيه احنا الآن قلنا هذا سمكون مشكوك في وجود الفلس له من عدمه، استصحبنا عدم وجود الفلس فحكمنا على حرمته، ليش ما أجرينا أصالة الحل؟ يعني شيخنا الاستصحاب يعني يكون حاكم على أصالة الحل، يعني الاستصحاب مثل ما يقول من الأصول المحرزة. لا قول أصول محرزة شي ثاني، قول نص الطريق بعد أي. قول لأن الاستصحاب أصل سببي يكون حاكما على أصالة الحل التي هي أصل مسببي. زين الآن الفرد الثاني، ليش أجرينا في الثاني أصالة الحل ما أجرينا الاستصحاب؟ لعدم وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لأن القضية الموجودة عندنا في السابق عدم فلس أصلا، كان ولا فلس من الأذان، الآن هنا فلس، فبالتالي نشك في الفلسية وعدمه، يعني هذا الموجود الآن مغاير للموجود أزلان، لما كان مغايرا للموجود أزلان لا مجرى للاستصحاب لانتفاء أحد أركان الاستصحاب. دائما وأبدا إذا أردنا أن نجي استصحاب تبقى أركان الاستصحاب متوفرة أو لا، على أي شيخ محمود تستحق الجائزة. خب هذا تمام الكلام إذن في أحكام له حيوان الباحر، وقد انتهى الكلام إلى النتائج التي مضت. يقع الكلام بعد ذلك في حيوان البر، وينبغي كما سبق وقررنا في حيوان البحر نقرر في حيوان البر أيضا. بداية تقرير مقتضى القاعدة العامة، مقتضى أصالة الحل والإباحة سواء أردت العقلية أم أردت الشرعية، القضاء والحكم بحلية جميع الموجودات البرية إلا ما ورد الاستثناء فيه وهو الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي تقرير له الإباحة الشرعية محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإن هذا يقتضي بمقتضى أصالة الحلية والإباحة حرمة هذه الأشياء وحلية البقية. أيضا قربنا أن الآية القرآنية بنفسها تقرر قانونا كليا يفيد حلية كافة الموجودات من دون فرق بين موجود وموجود إلا ما استثني ببيان قد تقدم فلا نعيد. فمقتضى الأصل ومقتضى العام القرآني والالتزام بالحلية، لا بد للخروج عن مقتضى الأصل أو مقتضى العام القرآني بوجود دليل خاص قابل لتخصيص أو تقييد هذا العام ويكون واردا أو حاكما على الأصل العملي. من هنا يوقع المصنف الحديث ضمن جهات، الجهة الأولى وهي مما لا بحث فيه حلية الأنعام الثلاث الغنم والبقر والإبل، وحلية هذا الأمر من ضروريات الدين التي لا تحتاج إلى برهنة أو لا تحتاج إلى إثبات، يدل عليها القرآن الكريم وتدل عليها مجموعة وافرة جدا من الروايات. أما من القرآن فيدل عليها قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع شاهدنا ومنها تأكلون. الأنعام مراد بها في الآية قدر المتيقن الثلاثة الإبل والبقر والغنم. أيضا قوله تعالى ومن الأنعام تبعيض حتى لا يستشكل علينا بالشيء إلا هو الغنم، حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله، كلوا مما رزقكم الله، يعني من هذه الأنعام. إلى أن يقول ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أأذكرين حرم أم الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أأذكرين حرم أم الأنثيين، إلى آخر. فإنها دالة أيضا على نفس المعنى ومفيدة لنفس الغاية، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا. الروايات أيضا واردة في حلية هذه الأشياء، ودلالتها وأسنادها كلها تامة، والمسألة من الواضحات. المصنف أشار إلى أصالة الحل، وقد ذكرنا من البداية أن مقتضى أصالة الحل هو الثبوت. يقع الكلام في مسألة مهمة، وهي الأمر الثاني مما ذكره المصنف، مسألة البغال والحمير والخيل. وقع الخلاف فيها بين أصحابنا على قولين أو ثلاثة أقوال، قول بالحلية وقول بالحرمة، الحلية مطلقا الحرمة مطلقا، وقول بالتوقف، وقول بالحلية حال الاضطرار والحرمة حال الاختيار. هذه ثلاثة أقوال. القول الرابع لا يعد قولا لأنه على مقتضى القاعدة، حتى القائل بالحرمة مطلقا لا ريب أنه في موارد الاضطرار يسوغ تناول هذا الشيء. فعلي هذه الأقوال الموجودة في المسألة، منشأ هذه الأقوال عائد إلى اختلاف الروايات، حيث أن الروايات الواردة عندنا على طائفتين. الطائفة الأولى هي التي دلت على حلية تناول لحوم هذه الأمور الثلاثة، الطائفة الثانية هي التي دلت على حرمة تناول هذه الأمور الثلاثة. كيفية التوفيق بين هاتين الطائفتين وعدم التوفيق، زين؟ بعد ملاحظة مقتضى الأصل ومقتضى العام الفوقاني مما قدمنا. لكن قبل التعرض لهذه الروايات أشير لنكتة لها مدخلية في فهم هذه النصوص. ينبغي الالتفات إلى أن الأحكام الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله على قسمين أو ثلاثة، اثنان يتداخلا، أحكام إلهية تشريعية، سواء كانت تبليغا عن الله عز وجل أم كانت بجعل وتشريع منه صلى الله عليه وآله، ولا ريب في أن هذه الأحكام يجب امتثالها، لنعبر عنها بالأوامر المولوية يعني، زين، أو الإرشادية، يجب امتثالها ولا يجوز للإنسان مخالفتها ويستحق الإنسان العقاب عليها، كما أن هذه الأحكام غير مقيدة بمدة زمنية ولا بفترة خاصة ولا بمصلحة، بل مجعولة بقول مطلق في كافة الأوقات. والقسم الثاني الأحكام السلطانية أو الأحكام الولائية أو الأحكام المولوية أو الأحكام الصادرة في منطقة الفراغ، وهي الأحكام التي تكون صادرة من المشرع أو المقنن لمصلحة خاصة، تزول هذه الأحكام بزوال تلك المصلحة. وأمثلتنا على ذلك كثير، منها مثلا جعل علي عليه أفضل الصلاة والسلام الزكاة على الخيل السائمة، فلا ريب أن الزكاة عندنا ثابتة في أشياء محددة في الأنعام وليس منها الخيل، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام الزكاة في الخيل السائمة تصرف في منطقة الفراغ، حكم ولائي سلطاني مولوي، يعني من باب الحكم الولائي. ويقال أن جعل الخمس في أرباح المكاسب من الأحكام السلطانية الولائية أيضا، تصرف في منطقة الفراغ. على أين الأمثلة والنماذج في هذا المجال كثير، بل قال بعضهم بأن جميع التشريعات الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله أمور سلطانية، والتزم الإمام الخميني قدس سره الشريف بأن قاعدة لا ضرر ليست قاعدة كلية، وإنما حكم سلطاني مولوي صادر من النبي صلى الله عليه وآله، ولذا لا يمكن التمسك بها كقاعدة عامة يستفاد منها في مقام الإجراء. هذان أمران عندنا في مقام معرفة الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وآله: الحكم الولائي، الحكم له الإلهي أو الحكم الشرعي بقول المطلق، زين، والحكم السلطاني. طبعا الحكم السلطاني حكم شرعي، الفارق بينهما أن ذاك لا يوجد فيه خصوصية لفترة زمنية محددة أو ليس مشرعا على مصلحة مدركة إلينا، ملاكه ملاك الواقع، بخلاف الثاني محدد بفترة زمنية، زين، وبالتالي يزول بزوال هذه الفترة. عندنا هاتان الطائفتان من الروايات المتعارضة. لا، أول نلحظ هاتين الطائفتين ثم أظهر وجه الحاجة لهذا التقديم. من الروايات التي دلت على حلية هذه الأمور الثلاثة صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب الرابع من الأطعمة المحرمة الحديث الأول. صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم وزرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر، وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن. عندنا أيضا غير هذه الرواية، زين، من الروايات صحيحة أو خبر أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تؤكل إلا أن تصيبك ضرورة، ولحوم الحمر الأهلية، قال: وفي كتاب علي أنه منع أكلها. هذه دالة على المانع. عندنا الرواية اللي دالة على الحلية مرسلة الصدوق، محمد بن علي بن الحسين قال، مرسل جزمي: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأنسية بخيبر لئلا تفنى ظهورها، وكان ذلك نهي كراهة لا نهي تحريم. أيضا عندنا صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهى عنها من أجل ظهورها مخافة أن يفنوها، وليست الحمير بحرام. ثم قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي. مقابل هذه الطائفة من الروايات عندنا الروايات التي تدل على النهي عن أكلها، مثل شنو؟ مثل صحيحة ابن مسكان الواردة في الباب الخامس الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إلى أن قال: وسألته عن أكل الخيل والبغال، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها، ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها. الذيل مهم إلا أن تضطر إليها في مقام الجمع لأن فيه مدخلية. أيضا خبر أبان بن تغلب مرسل عن من أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن لحوم الخيل قال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة. هذه أيضا دالة. عندنا كذلك صحيحة سعد بن سعد عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في نفس الباب الخامس حديث 5 سألته عن لحوم البرادين والخيل والبغال فقال لا تأكلها. هذه الروايات التي اشتملت على النهي ظاهرة في الحرمة بناء على ما هو معلوم أن النهي ظاهر في الحرمة، وعندنا روايات أخرى ظاهرة في الحلية. كيفية الجمع بين هاتين الروايتين، خصوصا أن المقام ليس مقام إعراب، لأن هناك قولين لقدماء الأصحاب، قول بالحلية وقول بالحرمة. خب، كيفية الجمع بين هاتين الطائفتين؟ جمع الأصحاب بين هاتين الطائفتين بالجمع العرفي المألوف بينهم بحمل الروايات التي دلت على الحرمة على الكراهة من باب التصرف في ظهورها بقرينية الروايات الأخرى التي دلت على الحلية. لكن هنا أمر، هل أن قوله ولا تأكلها إلا أن تضطر إليها مو يعني يوجب مقبولية هذا الجمع أو لا؟ التعبير إلا أن تضطر أليس ظاهرا في الحرمة أو منعقدا فيه بنحو النصية؟ نقول لا، قوله إلا أن تضطر إليها لا يتنافى مع الجمع العرفي بالحمل على الكراهة، لأن مقتضى هذا الأمر أنه في صورة الاضطرار سوف نرفع اليد حينئذ عن الحكم بالكراهة. فكأن الإمام عليه السلام يقرر أن عندنا جواز أكل هذه اللحوم على كراهية في غير الاضطرار، أما في صورة الاضطرار فلا مانع من الالتزام بالجواز بدون كراهية، فكأن الاضطرار رافع للكراهة والاضطرار حكم ثانوي يرفع جميع الأحكام الشرعية سواء كان وجوبا أم حرمة أم استحبابا أم كراهة، فبالتالي لا مانع من الالتزام بهذا المعنى ولا إشكال في هذا الجمع. لكن الذي يخطر في الذهن أننا لا نحتاج إلى هذا الجمع العرفي أصلا، ولذا نحن نستقرب القول بحلية أكل هذه الأمور بدون كراهية. لماذا؟ لأن النكتة أو لأن الروايات التي دلت على النهي تشير إلى نكتة فسرتها الروايات التي دلت على الحلية، وهو أن النهي الصادر منه صلى الله عليه وآله كان من النهي السلطاني وليس من النهي له المولوي، يعني ليس حكما مولويا، بمعنى أنه كان تصرفا في منطقة الفراغ، ولذلك عللت لأجل أن لا تفنى ظهورها، أو بعض الروايات تشير إلى أن الناس كانوا بحاجة إليها لأنه النهي صدر أيام غزوة خيبر، فلأن الناس كانوا بحاجة إليها مقدمين على حرب ونقل للعتاد وله أدوات القتال والمقاتلين، فيحتاجون إلى وسائل النقل، ذبح هذه الأشياء مدعاة إلى تقليل وسائل النقل، إبقاء هذه الأشياء مدعاة إلى تهيئة وسائل نقل أكثر وأكبر بحيث يكون هناك مجال للاستفادة. فكأن النهي الصادر منه صلى الله عليه وآله من النهي السلطاني من الحكم الولائي من التصرف في منطقة الفراغ، وهذا يدور مدار ثبوت المصلحة وينتفي بانتفاء المصلحة، فبمجرد انقضاء غزوة خيبر تنتفي المصلحة التي دعت إلى البناء على التحريم أو إلى البناء على النهي، فعندها يقال بانتفاء الحكم. ولذا التعليل اللي ورد في الروايات المجوزة هو شاهدنا على ما استظهرناه في روايات المنع، بناء على ذلك لا يوجد عندنا ما يمنع من الالتزام بمفاد روايات الحلية حتى مسألة الكراهة، فالنتيجة التي نصل إليها هي البناء على حلية هذه الأنعام الثلاثة مثلها مثل بقية الأنعام الثلاثة، حلية هذه الأنعام أو حلية هذه الأمور الثلاثة مثلها مثل سائر الأنعام الثلاثة التي سبقت، والكلام في الجميع على حد سواء بدون كراهية فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور، والحمد لله.